وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. احنا قلنا نادى ربه أي دعاه، النداء بالنسبة لله إيه؟ دعاء، لأن النداء أن تطلب إقبال واحد عليه، تقول له يا فلان بس إنسانه جاي، إنما أعمل إيه لسه ما حصلش حاجة، فهل هو بينادي ربنا يقول يا رب كده ولا يقولوش يعمل حاجة؟ يبقى النداء قصد دعاء يجيبه إلى إيه؟ يبقى غير نداء البشر، نداء البشر كل مراده الإقبال، يا محمد يعني تعال لي عندي، يجي عندك يعمل إيه ده موضوع تاني، يبقى يتقبل بقى الأمر، إنما ساعة ما نادى ربه وقول فاستجبنا له يبقى ناداه بمطلوبه، ناداه بإيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض أو إيه إلى آخره. قالوا الأنبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منفذ ما يجراش حاجة يعني. طيب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ألا يعلم الله أن الضر مسه؟ هو عارف يعني إيه مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى ويحمل اني مسني الضر، فيه ضر وفيه ضر، الضر والنفع وفيه ضر. الضر ايذاء في الجسد، والضرر اي ايذاء في اي شيء اخر غير ايه غير الجسد. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ده توجه، ام انكما الإنسان ما يشبعش على الله. ولذلك الإمام علي لما دخل عليه واحد يعوده ويقول آه يعني يتألم من المرض، قال له أتتوجع وأنت أبو الحسن؟ أنت يعني تتوجع من جميع. له أنا لا أشجع على الله، أنا هعمل فتوى على ربنا. هو عايز أقول آه أنا أقول آه أو إيه؟ طب ده الأدب حسي مع واحد عايز يجذبك ويبين إنه أقوى منك ويمسك إيدك كده ويعمل عليها إيه؟ يعني يضغط عليها كده البيت يبين لك انه قوي. ان كنت مهذب ومؤدب تقول ها يا شيخ هتموتني، وانما ما بتعملش عليه تقول لا ما. احنا قلنا بقى ساعه ما تشوف جمل ربنا يدخل فيه نفسه مع خلقه في حاجه يعرف ان لها معنى ثاني. احسن الخير الخلق، ارحم الايه خير الايه خير الماكرين، مش كده؟ الله، يبقى فيه هنا الآية دي فيه راحمون أيضا. قال لك أنا ممنعش دي، لأن إيه الراحمون إيه؟ الراحم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. ده الرحمة دي تخلقوا بأخلاق الحق، والنبي بيقول تخلقوا بأخلاق الله. طب إيه وإنما هل الرحمة بتاعتي دي رحمة ربنا؟ لا، زي ما قلنا الخلق من زي خلق ربنا وقلة، قلنا أنه جاب كباية وإيه وعملها من الرمل وبقت كويسه كده ويشرب فيها وبتاعها، يبقى خلقها اوجدها من عدم يبقى خلقها. بس احنا قلنا بقى ربنا خالق من نوع اعلى، لان انت خلقت عن موجود والله خلق عن معدوم، وانت خلقت ما لا يتفاعل ويتناسل وهو خلق ما يتفاعل. طب هات لي كوبايات كده نجمعها ويا بعض عشان يولدوا لنا الايه شويه كوبايات صغيره كده ويعملها تفضل على زي ما تجمد على ما هي عليه، ما تكونش صغيرة وتكبر. لا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عملنا له إيه؟ هو كان بيشتكي الضر وكان في قلة من الأهل ملوش علم، أم هو كشف عنه الضر وعمل له إيه كمان؟ يبقى لما استجاب الدعوة أجاب أعطى إجابك دعاء وأعطى إيه نافلة لم يدع بها كمان، زي وإيه إسحاق إيه ويعقوب نافلة. رحمة من عندها وذكرى للعابدين. إيه يعني ذكرى للعابدين؟ عشان كل عابد حين يخلص عبادته لربه يعلمه انه ان مسه مكروب ولجأ الى الله من الممكن ان هو يعمل له الاجابة بتاعته، ممكن يديله فوق الاجابة ايه كمان. واذكر اي يا محمد عبدنا ايوب